بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب في أحكام الإمامة. قال: باب في أحكام الإمامة. قال: هذه الوظيفة أي الإمامة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وتولاها خلفاؤه الراشدون. وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. وذكر أن منهم رجلا أما قوما وهم به راضون. وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. حقيقة الحديث ضعيف، لكن الأدلة الكثيرة تدل على فضل الإمامة، وإن لم يكن قد ورد في فضل الإمامة نص صريح في ذلك، لكن الأدلة الكثيرة الأخرى سواء بالإشارة أو بالتضمن تدل على فضل الإمامة. ولعل من أبرز ذلك ما أشار إليه المصنف حفظه الله تعالى من ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوظيفة طوال حياته، فكان هو الذي يؤم الناس في الصلاة. وكان إذا دخل صلى الله عليه وسلم المسجد ولو كانوا في الصلاة تقهقر من يصلي تقديما للنبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أفضلية هذه الوظيفة، وأن أفضل الناس فيهم ديانة هو الذي يؤمهم، هو الذي يؤمهم. ولذلك هذا فيه ما يشير إلى فضل الإمامة. وإن كان قد ورد في كلام العلماء مسألة تتعلق بأيهما أفضل، الإمامة أو التأذين، الإمامة أو التأذين، فبعض العلماء ذهب إلى أن التأذين أفضل، يعني أن وظيفة المؤذن أفضل من وظيفة الإمام. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. فقالوا: المؤتمن هو الأصل. فقالوا: لأنه مؤتمن على أوقات المسلمين وكذا ونحو ذلك. لكن في الحقيقة الذي تدل عليه الأحوال والأدلة العامة أن الإمامة أعظم وأفضل، وإلا لو كان ذلك لعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم التأذين، فإنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ولو مرة. فلو كان التأذين أفضل من الإمامة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. لكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تخذيل من الشيطان. فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. ثم قال: وكلما توفرت مؤهلات الإمامة في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره. قال: فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله. هنا يبدأ بالكلام الفقهي، يقول: الأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله، وهو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، يعني لا يخطئ فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم الذي يعلم فقه الصلاة، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه، يكون أفقه. هو ذي عبارة فيها يعني نظر من جهة أن الشيخ لعله حفظه الله تعالى لعله يميل إلى القول بأن الذي يقدم هو الأقرأ من الناحية يعني الفقهية الأقرأ، ولذلك فهو يقول لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه. لا مش شرط في الحقيقة، وإلا أبو بكر رضي الله عنه كان أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن أبو بكر هو الأقرأ، وإلا كان موجود هناك غير أبو بكر، كان موجود عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من يعني الذين برزوا في القرآن، ومع ذلك كان الذي يتقدم الناس هو أبو بكر. ولذلك هذا يدل على أن الراجح هو تقديم الأفقه، تقديم الأفقه. وليس معناه أن الأفقه كما يظن البعض لا يكون قارئا، مش ممكن أبدا. فالأفقه لابد أنك ستجده قارئا، لكن الأقرأ ستجده أكثر قراءة أو أكثر إجادة، لكن الأفقه سيكون قارئا، سيكون قارئا. ولذلك يقدم الأفقه. لماذا؟ لأن الأفقه أعلم، أعلم بما يحتاجه الناس في الصلاة، فإنه قد يعرض له في الصلاة ما يعرض من الأحوال التي لا يستطيع غير الأفقه أن يتعامل معها، مش كده برضو؟ ثم قال: فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه، أي الأكثر فقها، لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقههم في دين الله. ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة. الحقيقة هنا العبارة فيها نوع من الإيش، يعني كأنه يعني الشيخ يعني بينقد ما ذهب إليه، يقول: لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة، يبقى من الذي يقدم؟ الأفقه، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور. اللي ما يجب في الصلاة من القراءة معروف، الفاتحة وبعض القرآن، لكن حوادث الصلاة كثيرة. فإذا استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذا استوى الناس في القراءة وفي الفقه ونحو ذلك قدم الأقدم هجرة. طيب الأقدم هجرة انتهت؟ لا أبدا، لم تنتهي، يعني الهجرة لم تنتهي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، المقصود بها أي لا هجرة من مكة بعد الفتح، إنما الهجرة كائنة إلى يوم القيامة. فكل من هاجر من أرض كفر إلى أرض إسلام يسمى مهاجرا، يسمى مهاجرا. فأسبقهم هجرة، اللي أسبق في الهجرة هو الذي يتقدم. وتشبه الأسبق في الهجرة، تشبهها الأسبق في الالتزام والطاعة. يعني لو استوى الناس في القراءة، استوى مثلا في الفقه نحو ذلك، فينظر من الذي أسبق كان إلى التزام بدين الله وطاعة الله، يقدم. وإن كان طبعا ما بيصلش الأمر دائما إلى هذه الحالة يعني. فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم. متفق عليه. قال: لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. يبقى إذا استووا يقدم الأكبر، نوع من التوقير. نعم. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق. لفتة جميلة جدا من شيخ الإسلام، انتبه. قال: وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن. يعني قال: إن استووا في السنة فأسبقهم هجرة، ما قالش إيش أكبرهم سنا. ليه؟ لأن المهاجر أفضل، لأن المهاجر فعل شيئا اختياريا وهو الهجرة، أما كبير السن فهو في شيء قدري لا دخل له فيه. قال: وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه، وهي يقول: هناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر، يعني يتقدم كل من حضر، يتقدمون كل من حضر لاعتبارات معينة. وهذه الاعتبارات هي: أولا، إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. إمام المسجد الراتب هو الذي يتقدم حتى ولو كان في الناس من هو أفضل منه علما أو قراءة أو غير ذلك، لكن هو الإمام الراتب، هو المعتاد، هو الذي يصلي بالناس عادة، يبقى هو اللي يتقدم. ومسألة الإمام الراتب هذه فيها إشارة إلى يعني أن الإسلام يحافظ على النظام ويحافظ على الاستقرار، بمعنى إن الإمام الراتب نوع من الإيش؟ استقرار الحال. الإمام الراتب نوع من استقرار الحال. علشان كده الإسلام أيضا جعل للمسلمين خليفة، خليفة، ما جعل لهمش واحد يتداول الإيش؟ السلطة. ما جعلهاش حكاية تداول السلطة اللي هي الديمقراطية والكلام الفارغ ده، يقول لك تداول السلطة أو تداول السلطات ونحو ذلك، يعني ده يمسك 4 سنين وبعدين يدوروا بعد كده واحد تاني ينفع ولا ما ينفعش ونحو ذلك. ولذلك هذه المجتمعات لا تكون مستقرة أبدا. تقول أنت: طب ما الغرب مستقر. هذا الغرب مستقر لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا الغرب والعياذ بالله إلى حد ما يعني مستقر، لأنهم والعياذ بالله ألغوا الدين من الحياة، وصارت الحياة عندهم حياة شهوانية، شهوانية. فكل ما اجتمعوا عليه أمور شهوانية، ولذلك خلاص شهوتهم على ذلك مستقرة وماشيين على هذا الحال. لكن في أهل الإسلام يحكمهم الدين، ولذلك من الاستقرار في مجتمع المسلمين أن كلهم خليفة، والخليفة ده يظل يحكمهم حتى ولو مكث 100 عام، يحكمهم مفيش مانع، طالما يحكمهم بالعدل، يحكمهم بكتاب الله، يحكمهم بالإيمان والدين والشريعة. أما إذا ظلم وجار وكفر له أيضا أحكام في الشرع تتعلق بذلك، منها مثلا لو كفر كفرا بواحا فيجوز الخروج عليه، ومنها لو كان ظالما فاسقا يجوز الخروج عليه إذا كان ذلك آمنا، إذا كان ده أمر آمن، لو الخروج ده هيحصل مع أمن فتنة ودماء وكذا ممكن، لكن لو وجد أي خطر على المسلمين في شيء من الدم لا يجوز. وعلى فكرة لا يفهم أحد من كلامي أنني أشير إلى الحال عندنا الآن، لا، في الحقيقة إحنا مع يعني عظيم احترامنا للدكتور محمد مرسي، هذا الرجل الطيب الذي في الحقيقة يعني حوله أهل سوء في الحقيقة، هو ليس الخليفة الذي عندنا في الشرع توصيفه، ليس الخليفة الذي عندنا في الشرع، هو وظيفة موجودة في القوانين فقط، وهي أنه 4 سنوات يقول يلا، ده بيقول له صلى بعد سنة. أما الخليفة في الإسلام فهذا أمر آخر، وإلا مثلا الخليفة في الإسلام أو إمام المسلمين، لأن البعض بيغالط للأسف يقول لك ده إمام المسلمين وكذا وله حق كذا وكذا، هذا كلام في الحقيقة بيضيع أصلا هيبة الخليفة المسلم. في خليفة مسلم ما يقدرش يعين قاضي؟ ده الخليفة يعين القاضي والوزير ويشيل ويحط، وقائد الجيش يجيبه كده ويحطه كده ويمشي كده ويحط، ده له السلطة المطلقة في الحقيقة عندنا في دين الإسلام، الإمام له سلطة مطلقة. نديله سلطة مطلقة يقول لك انتوا ديكتاتورية، ده كلام في الديمقراطية. عندنا في الإسلام له سلطة، والعلماء وأهل الحل والعقد يرشدونه وينصحونه وهكذا. إنما الإمام يجي ياخد قرار يطلع لواحد تاني يقول له لا ما حبيبي ما ينفعش، يبقى أنا إمام ده، أنه إمام ده. ولذلك تقول ليش بقى إمام وللأسف ما فيش ولا قدرة على أي فعل أي قرار؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، احنا مش عايزين نطلع برا الموضوع يعني. قال ثانيا صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجوز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه أيضا، يعني مما يقدم لهذا الاعتبار ولا يقدم بالترتيب السابق صاحب البيت، أي نعم يؤم الناس أقرأهم وأفقاهم وكذا، لكن صاحب البيت أولى إذا كان يصلح للإمامة، تنبيه مهم ده، إذا كان يصلح للإمامة فلا يتقدم عليه ولو أفقه الناس لا يتقدم عليه، لكن إذا كان لا يصلح للإمامة، ما هي دي مشكلة أيضا بتحصل أحيانا، يعني ذهبنا زمان كده في أول الصحوة زمان، ذهبنا في ضيافة أخ يعني كان لسه ملتزم جديد كده وبسيط يعني، وكان معانا أحد المشايخ يعني، فلما دخلنا وكده وبعدين يعني حصل إنه كان ظروف ان المكان ده كان يعني في مكان يعني ليس في منطقة، كان عازمنا يعني في منطقة بعيدة يعني، فأقيمت الصلاة فقمنا نصلي، فدخل الأخ يصلي فجعل يقرأ الفاتحة مكسرة ومش عارف يقرأ الفاتحة ونحو ذلك، وراه شيخ يعني عالم من العلماء، فالبعض ظن انه صاحب البيت اولى مطلقا، لا، اولى اذا كان صالحا للإيش؟ للإمامة. وإلا افرض صاحب البيت لا يحسن قراءة الفاتحة، خلاص ما يصلحش الإمام. ثالثا السلطان، وهو الإمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة. السلطان هو الإمام الأعظم أو نائب السلطان، السلطان يعني حاكم المسلمين، حاكم حتى مش في يعني حتى في الخلافة الإسلامية هذا أيضا يعم، حتى ولو مش خلاف يعني، على سبيل المثال رئيس الجمهورية يتقدم في الصلاة، رئيس الجمهورية المسلم يتقدم في الصلاة على العلماء، هو يصلي بيهم، لأن ده نوع من أيضا الحق، ليه؟ لأنه صاحب إيش؟ صاحب سلطان، صاحب سلطان، فهو الذي يتقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، وقال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولذلك من حسن التصرف من صاحب البيت حتى لو كان يصلح للإمامة إنه إذا كان عنده من هو أعلم أفقه يقول له تفضل، وده من الإكرام، مش ان انت تظن ان انت لو صليت ان ده اكرام له هو، لا، هو ده حق ليك انت وخدته، حق ليك واخذته، لكن الاكرم ان تعطيه حقك، ده نوع من الاكرام. يعني لو مثلا انت يعني وانت في بيتك عندك ضيف، امامك انت وهو مشروب زي ده كده مثلا، فشرب هو وخلص وانت لسه بتاعتك مقفوله، لو انت المقفوله دي قلت له والله لن تشرب دي، ده اكرام ولا اهانه؟ اكرام، ده نوع من الاكرام، انك تدي له مالك، تعطيه مالك. وانت بتاكل اديت له نصيبك في جزء من الاكل، والله لا تاكل دي، ده نوع من الاكرام. وكذلك ايضا اذا تنازل هو عن حقه في الامامه هذا اكرام للضيف. نعم. قال الخطابي معناه ان صاحب المنزل اولى بالامامه في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو أحق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. ومما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمام في الصلاة قدوة، والإمامة مرتبة شريفة، فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، وبها تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه عن دعاء عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد، فإنه بذلك من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين صالح القول والعمل. يعني أعظم وأعظم أن الإمام يكون إمام صلاة ويكون كذلك إمام دعوة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإنه بذلك من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين صالح القول والعمل. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال باب في من لا تصح إمامته في الصلاة. باب في من لا تصح إمامته في الصلاة. من الذي لا تصح إمامته في الصلاة؟ قال إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها، كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقض أهليته له أو تنقص أهليته له. يعني أن يكون الإمام سليما من العيوب التي تؤثر على وظيفة الإمامة. قال فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة. يعني شيء في الحقيقة سيء جدا إنه إمام الناس فاسق، فكيف من وراءه؟ يعني الشرع من خلال شروط الإمامة يشير إلى أن الإمام أفضل الناس الذين هم وراءه، بدليل أنه هو تقدمهم، فكيف إذا كان الفاسق هو الذي تقدم؟ إذن من وراءه أفسق والعياذ بالله. ولذلك فإذا تقدم الفاسق كان هذا شر عظيم. قال والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. والفسق نوعان، فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. يعني واحد والعياذ بالله بيفعل هذه الذنوب ويتقدم إمام على الناس، طيب فرع يعني. قد يقول قائل أليس سماع الأغاني فسقا؟ الجواب نعم. قد يقول قائل أليس مشاهدة الأفلام فسقا؟ يقول نعم. ونحو ذلك. أليس التدخين فسقا؟ نعم. طيب هذه المسائل تقدح في الإمامة؟ نعم تقدح في الإمامة. لو كان الإمام ممن يعرف عنه التدخين فهذه درجة من الفسق، وفي الحقيقة هو فسق، يعني لا أقول حتى درجة أنا لا، هو فسق في الحقيقة، لأن هذا حرام حرمه الله تعالى. كذلك كل معصية ظهرت من الناس أو ظهرت منه للناس فهذا يفسقه في أعين الناس. أما إذا كان مستور الحال، مستور الحال يعني ماذا؟ عنده فسق بس مستور، فهذا تصح الصلاة ولا كراهة فيها، لأنه مستور الحال. مثلا مثلا مثلا يعني إمام بيضع ماله في البنوك الربوية، الناس ما تعرفش، اللي هم المأمومين يعني ما حدش يعرف عنه هذه المسألة، هذا يسمى مستور الحال، مستور الحال ونحو ذلك. أو هذا ما إنسان مثلا يضيع الصلاة حتى تخرج عن وقتها، إمام مثلا بيصلي الفجر مثلا الساعة 7-8 مش عارف إيه، ما الشمس تطلع مثلا، هذا فسق والعياذ بالله، لكن ما حدش عارف مثلا عنه المسألة دي، هذا يسمى مستور الحال. لكن لو كان معلوم الحال هذا يقدح فيه، وكل طبعا درجة من الفسق أشد من الأخرى، يعني الذي يسرق، الذي يزني، الذي يشرب الخمر كذا، هذا أشد. قال والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم والعياذ بالله، يعني واحد رافضي والعياذ بالله يسب الصحابة ويطعن في أمهات المؤمنين وكذا مثلا، أو واحد معتزلي والعياذ بالله يعني يرى ما يرى من المخالفات لأهل السنة والعياذ بالله، كإنكار الشفاعة ومثلا إنكار الصراط وإنكار الميزان ونحو ذلك، والتجهم، ودول أشر وأشر. فهؤلاء أصحاب بدع اعتقادية يفسقون بها والعياذ بالله. فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق، لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق لا يقبل خبره ابتداء، لابد من إيش؟ تبين وراءه. وبالمناسبة كثير من المسلمين بما فيهم ناس ملتزمين لا في الحقيقة أو يفوتهم أو يغيب عنهم التفسير الصحيح للآية، وتجد كثير منهم يحتج بها خطأ. يعني مثلا جاء مثلا أحد الناس إلى أحد الشيوخ وقال له يا شيخ أنت يعني علمتنا أن نتبين وكذا، كويس جزاك الله خير، طيب لماذا لما يعني جاءك الخبر الفلاني قلت به ولم تتبين؟ قال جاءني به يعني من هو أثق فيه. قال أليس الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ انظر، طب هو الذي جاء به مش فاسق، إذا جاء إذا كان الذي جاء بالخبر هو ثقة صدق صادق فلا يشترط التبين، لا يشترط التبين. والعجيب أنك تجد كثير أيضا من يعني ربما يعيب على الناس ذلك هو الذي يعتمد كثيرا في أيامنا هذه، يعني يعتمد كثيرا على الأخبار الظنية، يقعد يشتم ويسب ويتكلم كلام باطل ويقول لك كل مش عارف اللي ما يدرس المنة مش منا. من أين أتيت بهذا؟ من أين أنت أتيت بهذا؟ من الذي قال هذا الكلام؟ يعني كل ما يقعد في جلسة من جلساته أو في درس أو فضائية أو غيره يقول لك الجماعة بتوع اللي ما يدرس المنة يبقى مش منا. طب أنت جبتها منين؟ مين اللي قالها؟ يعني العجيب يعني أن هذا الكلام في الحقيقة وهم وخيال. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والله والواحد من باب الإنصاف والله يعني أنا أتشرف يعني أن أكون كذلك وأنا أدنى من ذلك، أنا أتشرف أن أكون أحد تلاميذة الشيخ ياسر برهامي، وأنا إلى هذه الساعة لم أدرس كتاب منة الرحمن. أنا لم أدرسه للإخوة، المرة الوحيدة اللي جبت كده كام طخ بس زمان قوي ودرست لهم كتاب منة الرحمن كده حاجة مجازة جدا مثلا، وطول عمري بدرس للإخوة وأنا يقولون علي من أكتر الناس يعني حبا للشيخ ياسر، عمري ما كنت بدرس لهم كتاب منة الرحمن. من أين صاحبنا العمال كل يوم في الفضائيات يقول لك جماعة أتباع برهامي بتوع اللي ما يدرس المنة ما مش منة؟ فمن أين أتيت بهذا الكلام أنت أصلا؟ بس ما كلمش بالنسبة للضحكة وكل السوق. نعم. طيب ماشي، هل مسألة حلق اللحية مثلا أو تطويل الثياب تعد فسقا؟ في الحقيقة في زماننا الحالي طبعا لا، في زماننا الحالي لا يقال أو لا يذكر ذلك بأنه من الفسق. لماذا؟ لأنه مما في الحقيقة شاع في الناس ذلك، حتى الفضلاء صار فيهم أمر حلق اللحية، صار أمر مشاع حتى في أهل الفضل، وأكثرهم يقول لك ما هو الشيخ فلان يعني مش ملتحي، وخصوصا يعني الأزاهرة يعني، والشيخ فلان قال لا دي مش واجبة ولا حاجة ونحو ذلك. فأما في الحقيقة في زمان مثلا يعني صدر الإسلام السلف الأوائل، لا طبعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل اللي هو مبعوث الفرس لما نظر إليه فوجده آخذا من لحيته، عامل زي الحكاية بتاعت الملك اسمه بتاع السعودية اسمه اللي بياخده حبة ويخلوا حبة دون، فلما رآه كذلك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال أعوذ بالله أستغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شاف بقى المسلمين اللي إيه شايلين لحاهم بالكلية. نعم. وتطويل الثوب يعني لا يدخل في ذلك، ولا سيما وأنه وجد كلام في بعض كلام أهل العلم كالنووي رحمة الله عليه يعني ظاهره أنه يقول إذا لم يكن فخرا فلا يدخل في يعني التحريم، وإن كان الصحيح خلافه يعني. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، حديث ضعيف، والشاهد منه قوله ولا فاجر مؤمنا، والفجور هو العدول عن الحق. لكن هنا أيضا مسألة، وهي إذا لم توجد جماعة غير جماعة الفاجر لا يجوز تركها، إذا لم توجد جماعة غير جماعة الفاسق لا يجوز تركها، ومن ترك جماعة المبتدع كان مبتدعا، يعني ترك الجماعة لغير جماعة كان مبتدعا، لأن الصلاة خلف الفاسق واجتماع الناس أولى من ترك الصلاة في جماعة، أولى من ترك الصلاة في جماعة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الأئمة وفيهم الفسق والجور، وإلا كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره. نعم. قال فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك، يحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح، فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة، بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، إمامة العاجز، إنسان مثلا عاجز ما بيقفش، يبقى ده إمامته بالأصحاء الذين يقومون لا تصح إلا بمثله، إلا إذا كان هم زيه. نعم. قال أو مساويه في العجز عن ركن أو شرط. وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله، ودي مسألة فقهية عند العلماء، إمام المسجد الراتب فجأة تعرض لعارض أقعده مثلا، فالعلماء يقولون يجوز أن يصلي بالناس إن كان هذا يرجى برؤه، يعني إن كان الإمام ده يرجى شفاؤه يجوز يصلي بالناس وهو قاعد وهم قيام، إذا كان يرجى برؤه. أما إذا كان هذا العجز سيستمر خلاص يتقدم غيره، يتقدم غيره. أي نعم، إذا كان هذا الإمام الراتب هذا العارض سيزول بإذن الله بعد ذلك. وإن كان طبعا يعني أغلب المسلمين فيهم مسألة يعني التنويم، يعني أن ينيب عنه غيره. نعم. قال إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله فتجوز الصلاة خلفه ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا، ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا، لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هو شاك فصلى جالسا، هو شاك يعني يشكو، هو شاك يعني يشكو مرضا، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه، يحتاج إلى تقديمه. هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، وهي لو أن الإمام الراتب جلس أثناء الصلاة، أو لو أن إمام الصلاة جلس أثناء الصلاة، ما هو الواجب على المأمومين؟ فظاهر كلام الشيخ هنا أن المأمومين عليهم ماذا؟ أن يجلسوا، وهذا قول عند أهل العلم، لكن الراجح هو أن عليهم القيام، لأن هذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان آخر الأمرين في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، وهذا في مرض وفاته، صلى قاعدا والناس يصلون بصلاته، وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر قياما، أبو بكر واقف والناس يصلون بصلاته قياما، فدل ذلك على نسخ ما كان، وهو قوله فإذا جلس فاجلسوا، فهذا نسخ، هذا نسخ. نعم. قال ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحالة صحت صلاتهم على الصحيح، وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. يقول لو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحالة صحت صلاتهم، الحقيقة أنه الواجب الصلاة قياما. يقول وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف، لو الإمام عرض له عارض يعني فاستخلف غيره دخل الوراء يصلي هو بهم إمام قائما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. قال ولا تصح إمامة، ولا تصح إمامة من حدثه، من حدثه دائم، ولا تصح إمامة من حدثه دائم، حدث دائم يعني عنده يعني دائما سلس بول نحو ذلك، يقول كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر إلا بمن هو مثله في هذه الآفة، أما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه، فلا تصح صلاته خلفه. أما الصحيح يعني ماذا؟ أما السليم الذي ليس به مرض فلا تصح صلاته خلف هذا الإنسان الذي مرضه يسبب له حدثا دائما، يعني عنده دائما تلوث نجاسة، قال لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل، لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة، وإنما صحت صلاته للضرورة وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. وهذه المسألة أيضا محل خلاف بين العلماء. والأقرب في هذه المسألة أنه تصح صلاته بغيره من يعني الصحاح وغيرهم. وإن كان الخروج من الخلاف أولى، يعني الإمام الذي عنده سلس بول ونحو ذلك، الراجح أن الصلاة تصح بالناس عموما، وإن كان الخروج من الخلاف أولى، يعني يقدم غيره أفضل. وأما القول بأنها تصح بعموم الناس فإنه كما قال العلماء إذا صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، إذا صحت لنفسه صحت لغيره. وأما مسألة البدل ونحو ذلك فلا مانع، وإلا فقد صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالناس في غزوة ذات السلاسل في صلاة الصبح، وكان جنبا وتيمم، وهم لم يكونوا من أهل التيمم، فصلى بهم إماما، صلى بهم إماما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا وقال صليت بالناس وأنت جنب يا عمرو، ولم يأمره بإعادة الصلاة، مما يدل على أن هذا كان منه إقرارا. ولذلك يعني الراجح أنه تصح صلاة من به سلس بول ونحوه بغيره، والمرأة التي كذلك بها استحاضة تصح بغيرها من النساء للأصحاء، وإن كان الخروج من الخلاف أولى. ما هو صاحب سلس البول أو غيره مثل المستحاضة، هذا إذا دخل الصلاة له حكم وله فقه، وهو أن يشد عليه ما يمنع من وجود النجاسة فيما ينتشر. يعني أنه لو كان عارف أن ممكن يحصل حاجة زي كده يبقى لازم يضع منديل، يضع شيء يمنع النجاسة أنها تنتشر. مثل المرأة المستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال شدي عليك ثيابك وعليه، فهو كذلك نفس الحال. قال وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون الإمام. يقول وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته، يقول إن صلى خلف محدث، يعني إنسان مثلا مش متوضي، غير متوضئ، إمام يصلي بالناس غير متوضئ ناسيا أو نحو ذلك، قال إن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه، يعني متنجس بسبب نجاسة في بدنه، بسبب نجاسة في بدنه وهو لا يدري، أو ثوبه أو بقعته، واحد على الثياب نجاس وهو لا يدري، أو على بقعته نجاس، يعني الأرض اللي بيصلي عليها مثلا، ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة، الإمام والمأموم يعني، أو الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون الإمام. الإمام اللي هو محدث صلاته خلاص بطلة لأنه ما كانش على طهارة، أو كان على بدنه نجاسة، أو كان على ثوبه نجاسة، أو كان على بقعته نجاسة، فيقول الإمام صلاته بطلة، لكن المأمومين صلاتهم صحيحة لأنهم صلوا الصلاة بشروطها وأركانها فصلاتهم صحيحة. أما هو فقد افتقد بعض الشروط والأركان أو نحو ذلك، بعض الشروط. لكن في الحقيقة هنا في هذه المسألة شيء من التفصيل، وهو أن يفرق بين من كان يعلم ذلك قبل صلاته ومن لم يكن يعلم، ومن لم يكن يعلم، بمعنى أنه لو علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيح. اللي هو اللي أنا بتكلم على النجاسة، أنا مش بتكلم على المحدث، أتكلم عن النجاسة. فهذا إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم إلا بعد الصلاة فصلته صحيح على الراجح. أما إن كان يعلم ونسي فصلاته باطلة. فرق بين الاثنين، واحد دخل يصلي، دخل يصلي، واحد دخل يصلي فوجد على بدنه نجاس، على بدنه نجاس، آسف، بعد ما صلى وجد على بدنه نجاس، فقال نعم أنا كنت عارف أن في النجاسة دي بس أنا كنت نسيت، أو نسيت وأنا بصلي، هذا صلاته تقع باطلة، تقع باطلة. لماذا؟ لأنه كان يعلم قبل الصلاة بوجود النجاسة لكن نسيها. أما الذي لا تبطل صلاته على الراجح فهو الذي لم يكن يعلم بوجود نجاسة، وبعدما انتهى من الصلاة اكتشف وجود نجاسة، فهذا صلاته صحيحة على الراجح. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة ظهر أو عصر، فبعد ركعتين خلع نعليه، فرآه الناس فخلعوا نعالهم، فلما انتهى من صلاته قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. فقال ولكني قد أتاني جبريل وأخبرني أن بنعلي نجس، عشان كده أنا خلعت. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، دل ذلك على أن من علم النجاسة بعد انتهاء الحال فإنه لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة. لا لا، يجتنب هذا المكان. إذا كان المصلي يصلي فوجد في البقعة التي يصلي فيها نجاسة يجتنب هذه البقعة، ينتقل إلى بقعة أخرى، ينتقل إلى مكان آخر. يزيل هذه النجاسة. لا يعرف هذه النجاسة أم لا؟ النجاسة لا يحكم عليها إلا بالإيش؟ باليقين. لا يحكم بالنجاسة إلا بيقين، ولا يحكم كذلك ب يعني زوال الطهارة إلا بيقين كذلك. لكن يجتهد ما استطاع أن يدفعها إن شك في كونها نجاسة. يخرج من المكان الذي فيه نجاسة، ينتقل إلى أي جهة أخرى، يمين شمال خلف أمام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاتهم. وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاتهم. هذه مسألة مختلفة. إذا علم الإمام أو المأموم، يعني المصلي عموما، إذا علم وهو في أثناء الصلاة بالنجاسة، بالنجاسة التي لا يستطيع أن يتخلص منها، بطلت الصلاة. لكن لو أنه يقدر على التخلص منها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وإلا صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وصلى الصحابي رضي الله عنه الأنصاري عباد بن بشر رضي الله عنه الأنصاري وكان جرحه يثعب دما رضي الله عنه. إذن فإذا قدر على التخلص من النجاسة فلا تبطل صلاته، يعني كأن يكون يلبث مثلا ثوبا وجد أنه في نجاسة، لو خلعه انتهى الأمر ويكمل صلاته على ذلك. وهذا حال كذلك حال الذي ظهرت عورته وهو يصلي فسترها، فنفس الأمر. قال ولا تصح إمامة الأمي، والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. لا تصح إمامة الأمي اللي هو لا يحسن قراءة الفاتحة، نعم. قال كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يخطئ فيها خطأ يحيل المعنى، ككسر كاف إياك، إياك ككسر كاف يعني إياك، يوم يقولها إياك هذا حول المعنى، فحوله من المذكر إلى المؤنث، نعم. وضمت أنعمت، يوم يقولها أنعمت فغير الضمير لنفسه، فصار من ضمير صار إلى ضمير المتكلم، فصار هو الذي ينعم وليس الله. وفتح همزة اهدنا، فتح همزة اهدنا إن يقولها أهدنا ونحو ذلك، فهذا كله مما يحيل المعنى، نعم. قال أو يبدل حرفا بغيره، وهو الألثغ أن يبدل حرف بغيره. قال وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء، يبدل الراء غينا اللي هو يقول غاء، الراء يقولها يعني غاء غاجل زي بعض الناس يقول كذا كذلك، أو الراء ياء يقول يجر ونحو ذلك. قال ونحو ذلك. فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما، لتساويهما إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه. فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، هي إن قدر ولا إن لم يقدر؟ عندكم إيش؟ فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. يعني المقصود أن الأمي لو كان عنده القدرة على الإصلاح لهذا الخطأ ولم يصلح لا تصح صلاته. ولعل يشير إلى مسألة واقعية صورتها أنه هو بيقرأ مثلا قال صراط الذين أنعمت عليهم، فقال له من خلفه أنعمت، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، فقالوا له أنعمت، فقال أنعمت، يبقى ده غير قادر على أنه يصلح الخطأ هذا، فهذا تبطل صلاته، آسف، هذا تبطل صلاة من صلى خلفه وهو يقدر على القراءة الصحيحة، ويقدر على القراءة الصحيحة، وعليه فيفارقه المأموم، المأموم يفارقه عند ذلك. قال ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكرهه بحق يعني مش بباطل، ما هو في ناس يكرهون الإمام بباطل. قال بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقد من نقص في دينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق يعني العبد الهارب من سيده حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هؤلاء لا تجاوز صلاتهم يعني آذانهم، يعني لا ترفع يعني أجور صلاتهم بسبب كراهة الناس لهم ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يأمهم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم، رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا ورجل اعتبد محررا. رجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني لا يأتي الصلاة إلا بعدما إن تنتهي، أو لا يأتي الصلاة إلا متأخرا ونحو ذلك. ورجل اعتبد محررا، محررا اعتبده يعني اتخذ حرا عبدا، اعتبد محررا اتخذ حرا عبدا. وقال أيضا إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب ثم لم يمتنع أن يأمهم، إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء وأهل المذاهب، اللي هو يقصد بأهل المذاهب الذين يغالون في المذاهب، يعني يقولون مثلا أنا شافعي لا أصلي خلف الملك، أو أنا مالكي لا أصلي خلف الحنبلي، هذا باطل هذا الكلام. فإذا كان من هذا الباب يقول لم يمتنع أن يأمهم، ها؟ لم ينبغي، ماشي. لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف، وقال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك لم تكره الإمامة في حقه، وإنما العتب على من كرهه، يعني الذين يكرهون إماما وهو على دين وهو ليس عنده بدعة ولا كذب ولا فسق ونحو ذلك ويكرهونه هوى، هذه الكراهة غير معتبرة، غير معتبرة. وعلى كل فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين والتعاون على البر والتقوى وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية. فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموه. وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة، والإنسان معرض للنقص. قال ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه أو أن تعد معايبه. هذا، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ما هو لو فعلا لو هو بيقدم الإمام الذي لا يشق عليهم ده معتبر شرعا إذا كان الآخر يشق عليه، لكن لو كان هذه المشقة مشقة مظنونة غير صحيحة يبقى لا يعتبر هذه الكراهة. يعني بعض الناس عايز الإمام يصلي بأيتين دايما دايما، أيتين ثلاث، لا طبعا، إنما ينوع الإمام في القرآن لكن أيضا لا يشق عليهم، لأن القاعدة من صلى بالناس فل يخفف، يعني ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعدة في الإمامة، من صلى بالناس فل يخفف. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.